إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنعود مرة أخرى بفضل الله تبارك وتعالى إلى شرح متممة الآج الرومية، وكنا قد بدأنا قبل رمضان الكلام عن باب الأسماء العاملة عمل الفعل، وهي سبعة أسماء ذكرنا منها المصدر بشروطه، وكذلك اسم الفاعل، وكذلك أمثلة المبالغة، والنوع الرابع وهو اسم المفعول. فقال رحمه الله: الرابع اسم المفعول، نحو مضروب ومكرم، قال: ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول. فهذا هو النوع الرابع وهو اسم المفعول، والمراد به الاسم الدال على المعنى المجرد وعلى من وقع عليه ذلك المعنى، اسم مشتق دل على معنى مجرد أي مجرد من الزمن، ودل كذلك على من وقع عليه ذلك المعنى. قال: نحو مضروب ومكرم، نبه بالمثالين على أن اسم المفعول قد يبنى من الثلاثي ومن غير الثلاثي، فإذا أردنا أن نبنيه من الثلاثي فهو على صيغة مفعول، فكل فعل ثلاثي أردنا أن نبني منه اسم المفعول فهو على وزن مفعول. قال: نحو مضروب، فمضروب اسم أو هو اسم مفعول من الفعل الثلاثي ماذا؟ لا، ضرب، ضرب، ولذا قال: ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول، لأنه لو كان ضرب فيكون منه اسم الفاعل ضارب، وأما اسم المفعول فإنما يصاغ من الفعل الذي لم يسمى فاعل، ومكرم من الفعل كرم، فعل الرباعي كرم، ولهذا كل فعل لم يكن ثلاثيا فإنما يصاغ على هذه الصورة، وهي أنه يضم أوله، وأول هذا كان في أصله حرف المضارعة كرم يكرم، فيضم أوله ويفتح ما قبل آخره، وهذا هو الفرق بينه وبين اسم الفاعل، فاسم الفاعل من غير الثلاثي يكسر ما قبل آخره فيقال مكرم ومكرم، فمكرم هذا اسم مفعول ومكرم هذا اسم فاعل، يقال مستخرج ومستخرج، فالمستخرج اسم مفعول والمستخرج اسم فاعل. يعني طلب منك أن تذهب إلى هيئة معينة لكي تستخرج شهادة، هذه الشهادة أنت الذي تقوم بهذا الاستخراج فأنت مستخرج، وهذا الذي يقع في يدك هو المستخرج، واضح؟ قال: مضروب ومكرم، ويعمل عمل الفعل المبني للمفعول. يعمل عمل الفعل المبني للمفعول يعني يرفع المفعول لأنه قام مقام الفاعل، قام مقام الفاعل. قال: وشرط عمله كاسم الفاعل، يعني كشرط اسم الفاعل الذي مضى، إن كان مقترنا بأل فإنه يعمل مطلقا، وأما بخلاف ذلك فلابد أن يسبقه النفي أو استفهام، ولابد كذلك أن يدل على الحال أو الاستقبال. قال: كاسم الفاعل نحو جاء المضروب عبده. لو أردنا أن نعرب ذلك، جاء المضروب عبده، هنا اقترن بالألف واللام، ولذا يعمل مطلقا بلا شرط ولا قيد. فنقول: جاء فعل ماض مبني على الفتح، والمضروب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو اسم مفعول على وزن مفعول، وهو يعمل عمل الفعل لأنه اقترن بالألف واللام، فيرفع نائب الفاعل لأنه في أصله صيغة من فعل لم يسمى فاعله، يرفع نائب الفاعل وينصب المفعول. ولذلك نقول: المضروب عبده. ما إعراب عبده؟ نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، وعبد مضاف والهاء مضاف إليه. قال: وزيد مضروب عبده. وزيد مضروب عبده، وهنا جرد من الألف واللام، فيعمل بشروط أن يكون دالا على حال أو استقبال، وأن يعتمد على ما ذكرناه من نفي أو استفهام أو غير ذلك، أو صفة أو موصوف ومخبر عنه كالمبتدأ. ولذا قال: زيد مضروب. فهنا اعتمد على ماذا؟ على مبتدأ، سبقه مبتدأ، اعتمد على مخبر عنه الذي هو زيد. فلو أردنا أن نعرب ذلك نقول: ها، زيد مضروب عبده، زيد مبتدأ، واضح؟ طب مضروب، وهذا اسم المفعول يعمل عمل الفعل، فما إعراب عبده؟ نائب فاعل كذلك، نائب فاعل. مضروب عبده الآن أو فيما يستقبل، الآن أو فيما يستقبل، أنه لابد أن يدل على الحال أو الاستقبال إن جرد من الألف واللام، بخلاف الأولى: جاء المضروب عبده، يعني المضروب الآن أو غدا أو أمس. قال: وزيد مضروب عبده، فعبده نائب عن الفاعل في المثالين. قال الخامس: كذلك من الشواهد على ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى، لما قال الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال: والمؤلفة قلوبهم. والمؤلفة، المؤلفة اسم مفعول من الفعل ألف، من الفعل ألف، تلاحظ أنه فتح ما قبل الآخر، المؤلفة. طيب، هنا اقترن بالألف واللام، يعمل بلا شرط، ما يعرف قلوبهم، هي كذلك نائب فاعل لاسم المفعول العامل. وقال كذلك: ذلك يوم مجموع له الناس. أين محل الشاهد؟ ها هنا، مجموع من الفعل الثلاثي جمعا، مجموع على وزن مفعول، من الفعل الثلاثي جمعا، يجمع له الناس، فإعراب الناس كذلك نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. قال الخامس، يعني من الأسماء العاملة عمل الفعل، الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد كحسن وظريف، ولمعمولها ثلاث حالات. الصفة المشبهة هي كل صفة صح تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصفة المشبهة تشبه باسم الفاعل المتعدي إلى واحد، قال كحسن وظريف، قال ولمعمولها. كلمة حسن صفة مشتقة من الحسن، وظريف صفة كذلك مشتقة من الظرف، اللذان كل منهما مصدر فعل لازم، مصدر فعل لازم لمن قام به هذه الصفة على جهة الثبوت، على جهة الثبوت، وهذا قيد في الصفة المشبهة. ولذلك العلماء يفرقون بين فقها وفقها، واضح؟ فيقولون فقها هذا إن وصف به العبد فإنه يدل على ماذا؟ يدل على ثبوت هذه الصفة فيه، صار الفقه لازما له من صفاته. فيفرقون بين فقه الرجل المسألة وفقها، فهذه تدل على لزوم هذه الصفة بصاحبها. قال ولمعمولها، يعني التي أو الذي تعمل فيه عمل الفعل، ثلاث حالات، ثلاث حالات، وهذا إذا تجردت من الألف واللام كما سبق، فتدل على الحال والاستقبال كذلك. أما هذه الحالات الثلاثة فقال الرفع على الفاعلية، الرفع على الفاعلية، نحو مررت برجل حسن وجهه وظريف لفظه، مررت برجل حسن وجهه وظريف لفظه، مررت فعل وفاعل، برجل جار ومجرور، حسن ها نعت للرجل ولذا جرت وكسرت حسن، وجهه، وكلمة حسن هذه صفة، صفة مشبهة باسم الفاعل تعمل عمل الفعل ولذا ترفع الفعل وتنصب المفعول. طيب ما الذي حسن منه؟ وجهه، فوجهه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب قال وظريف لفظه، كذلك ظريف معطوف على النعت، ولفظه فاعل كذلك مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قال والنصب على التشبيه بالمفعول إن كان معرفا، إن كان معرفا، يعني هذا وجه آخر وهو النصب على التشبيه بالمفعول، فتقول مررت برجل ماذا؟ حسن الوجه، حسن الوجه، أو حسن وجهه، حسن وجهه، نعم. حسن الوجه برجل، حسن الوجه، حسن الوجه. طيب انت قلت مررت برجل، رجل هذه مجرورة، واضح؟ طيب وحسن ما محلها الإعرابي؟ نعت، والنعت يوافق المنعوت، إذن هذا تصحيف عندكم، حسن، حسن الوجه. فنقول مررت كذلك فعل وفاعل، وبرجل جار ومجرور، وحسن نعت للرجل، وهي صفة مشبهة. طيب أين فاعلها هنا؟ الفاعل ها هنا ضمير مستتر، استتر جوازا تقديره هو، تقديره هو. طب والوجه؟ يقولون منصوب على التشبيه بالمفعول به، منصوب على التشبيه بالمفعول به، لكن هذا متى؟ إن كان معرفا، إن كان معرفا. قال أو على التمييز إن كان نكرة، وهذا وجه آخر، على التمييز إن كان نكرة، نحو مررت برجل حسن وجها، مررت برجل حسن وجهه. طيب مررت برجل حسن هذه أعربناها، ما إعراب وجهه؟ قال هو تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال والجر على الإضافة، الجر على أو الجر على الإضافة، يعني هذا الكلام الآن على معمول الصفة المشبهة، يعني هذه الصفة المشبهة عملت فيما بعدها، فما بعدها فيه ثلاثة أحوال. الحال الأولى ها الرفع على الفاعلية، إذن الفاعل ها هنا ظاهر لا إشكال في ذلك. طيب الحال الثانية النصب على التشبيه بالمفعول به والفاعل مستتر تقديره هو، وهذا إن كان معرفا، يعني المعمول إن كان معرفا. طيب الحال الثالثة وهي النصب على التمييز إن كان نكرة، إن كان نكرة. طيب الحال التي بعد ذلك الجر على الإضافة، فتقول مررت برجل حسن الوجه، مررت برجل حسن الوجه، فمررت فعل وفاعل، وبرجل جار ومرور، وحسن نعت، واضح؟ طيب والوجه مضاف إليه، حسن مضاف والوجه مضاف إليه، واضح؟ أو نقرأ الإعراب، يقول في الحاشية عندكم وإعرابه مررت فعل وفاعل وبرجل جار ومجرور وحسن نعت لرجل وهو صفة مشبهة وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو، وهو مضاف والوجه مضاف إليه، الوجه مضاف إليه. قال ولا يتقدم معمول الصفة عليها، لا يتقدم معمول الصفة المشبهة عليها. قالوا لأنها فرع اسم الفاعل الذي هو فرع الفعل، فلما كثر التفريع ضعف العمل، لما كثر التفريع ضعف العمل، ولذا لا يتقدم معمولها عليها. قال بل لابد من اتصاله بضمير الموصوف، لابد من اتصال بضمير يعود على موصوفها، إما لفظا كما في زيد حسن وجهه، فحسن هذه تعمل فيما بعدها، والضمير اتصل بالمعمول وجهه، إذن الاتصال ها هنا جاء لفظا يعني ظاهرا في الاسم غير مستتر. قال أو معنى نحو مررت برجل حسن الوجه، يعني حسن هو الوجه، فالاتصال ها هنا من جهة المعنى وليس من جهة اللفظ. ثم قال السادس اسم التفضيل نحو أكرم وأفضل. اسم التفضيل هو ما دل على مشاركة اثنين في شيء وأحدهما أكثر من الآخر، يعني هذا لا إشكال فيه، يعني إذا أردت أن تبين أن فلانا علمه أكثر من فلان تقول فلان أعلم من فلان أو أكثر علما من فلان، فهو يشاركه في شيء في العلم، لكن هذا يزيد على هذا، فهذا يسمى باسم التفضيل، اسم التفضيل. وعرفه ابن هشام بقوله الصفة الدالة على المشاركة والزيادة، صفة دالة على المشاركة والزيادة. طيب كيف يبنى اسم التفضيل أو كيف يشتق؟ إذا كان الفعل ثلاثيا ككرم أو حسن أو غير ذلك فإنما يكون على وزن أفعل، فتقول فلان أكرم من فلان وأحسن من فلان، فهذا هو الوجه الأول. إذا كان الفعل ثلاثيا ولم يكن لونا ولا عيبا فصورة اشتقاقه أن يكون على وزن أفعل، على وزن أفعل. ولك صورة أخرى حتى ولو كان الفعل ثلاثيا، وهي الصياغة غير المباشرة. صياغة غير المباشرة، يعني بدلا من أن تقول فلان أكثر علما من فلان، بدلا من أن تقول فلان أعلم من فلان، لك أن تقول ها أكثر علما من فلان. يعني نأتي باسم تفضيل قبله ثم نأتي بالمصدر من هذا الفعل. هذا في الفعل الثلاثي. وأما غير الثلاثي فليس لك إلا أن تأتي باسم تفضيل ثم أن تأتي بالمصدر من هذا الفعل. واضح؟ يعني مثلا لو جئنا بفعل كاستخرج أو نقب، لا يجوز لك أن تقول فلان أنقب من فلان، لكن أشد تنقيبا، أكثر تنقيبا، أشد استخراجا، فتأتي بفعل على وزن أفعل، فعل ثلاثي، ثم تأتي بالمصدر من هذا الفعل الذي هو عندك، فهذا اسم التفضيل. إذن صيغته المشهورة ماذا؟ أفعل، ولذا يقولون أفعل التفضيل. فقال نحن أكرم وأفضل، ثم قال ولا ينصب المفعول به اتفاقا، لا ينصب اسم التفضيل المفعول به اتفاقا، يعني لا يقال زيد أشرب الناس عسلا فتكون عسلا مفعول به لاسم التفضيل. قالوا لأنه كالجامد، أنه كالفعل الجامد، هو يرفع الفاعل لكن لا ينصب المفعول. وعللوا ذلك قالوا لأنه التحق بالأفعال الغريزية، يعني الأفعال التي لا تتعدى لغيرها، الأفعال اللازمة كحسن وقبح، يعني أمر صار من غريزة الشخص لا يتعدى إلى غيره. لكن ذكر الاتفاق هاهنا أو الإجماع يعني اعترض عليه بعض أهل العلم، كما في الحاشية عندكم، كما قال ابن عنقاء في الدرر البهية، وبعضهم ينصب باسم التفضيل إن أول بما لا تفضيل فيه، وبعضهم ينصب به مطلقا. وكذلك جاء في شرح التسهيل عن محمد بن مسعود أنه قال غلط من قال إن اسم التفضيل لا يعمل في المفعول به لورود السماع بذلك، يعني أن ذلك جاء فيما يستشهد به ككتاب الله تبارك وتعالى، كقول الله تعالى فربكم أعلم عندكم، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، وهذا غلط في هذه النسخة. والصحيح هو قول الله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، يعني صححوها عندكم في الشرح. قال لورود السماع بذلك كقوله تعالى فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، هذا غلط، لأنه لا يقع نصب هاهنا بعد أفعل التفضيل. لكن الآية التي يستشهد بها هي قول الله تعالى إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، فقالوا أعلم، هذه أفعل تفضيل، أين فاعلها؟ هو ضمير مستتر، تقديره هو، يعود على الله سبحانه وتعالى. طيب ما إعراب من؟ قالوا مفعول به، منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. طيب كيف رد عليهم الجمهور الذين قالوا إنه لا ينصب المفعول به؟ قالوا لا، هذه منصوب على نزع الخافض، منصوب على نزع الخافض، يعني هي في تأويل إن ربك هو أعلم بمن يضل عن سبيله، إن ربك هو أعلم بمن يضل عن سبيله. فالقول الأشهر أن اسم التفضيل لا ينصب المفعول، وإن كان يرفع الفاعل، وفاعل يكون ضميرا مستترا، ولذا قال بعد ذلك ولا يرفع الظاهر، يعني لا يكون فاعله ظاهرا وإنما يكون مستترا، إلا في مسألة الكحل. إلا في مسألة الكحل. ما مسألة الكحل هذه؟ سميت بذلك لأن أشهر مثال لها هو هذا المثال الذي سيذكره الماتن رحمه الله، وهو قولهم ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. فهذا هو المثال المشهور، ولذا سميت بمسألة ماذا؟ الكحل. فقالوا إن اسم التفضيل لا يرفع اسما ظاهرا بعده يكون فاعلا له إلا في هذه المسألة، أصلا أن يكون الفاعل ضميرا مستترا. طيب ما ضابط هذه المسألة؟ قال وضابطها أن يكون في الكلام نفي، أن يكون في الكلام نفي ما، كما في هذا المثال. وبعده اسم جنس، بعده اسم جنس، ما اسم الجنس؟ رجلا، رجلا، بقرة، شجرة، اسم جنس. قال وبعده اسم جنس موصوف باسم التفضيل، موصوف باسم التفضيل. طيب أين الوصف؟ أحسن، هذا هو اسم التفضيل الذي وصفه، فهو نعت. وبعده اسم يفضل على نفسه باعتبارين، وبعده اسم آخر، واضح؟ يفضل على نفسه باعتبارين. فنقرأ هذا المثال، ما هذا النفي؟ رأيت رجلا، هذا اسم التفضيل، اسم الجنس. ما رأيت رجلا أحسن، وهذا اسم التفضيل وهو النعت، في عينيه الكحل، في عينيه الكحل. فالكحل هذا شيء فضل على نفسه باعتبارين، الكحل هذا شيء فضل على نفسه باعتبارين. الاعتبار الأول أنه فضل الكحل في عين زيد على الكحل في عين غيره، يعني عندنا الآن كحل في عين زيد وكحل في عين غير زيد، ففضلنا الكحل الذي في عين زيد على الكحل الذي في عين غيره. يعني لو أردنا أن نضرب مثالا نقول ما رأيت رجلا أحسن في يده القلم منه في يد مصطفى، ما رأيت رجلا أحسن في عينيه النظارة منه في حدش فيكم لابس نظارة خالص إسلام، في عين إسلام. فهنا اسم التفضيل رفع اسما ظاهرا، رفع اسما ظاهرا، لكن بهذه الشروط التي ذكرناها. فإذا أردنا أن نعرب هذا المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله، فنقول ما نافية، رأيت فعل وفاعل، طيب رجلا مفعول به، أحسن نعت لأن ما قبلها منصوب، أحسن في عينيه جار ومجرور في محل نصب على الحال، يعني حال كوني الكحل في عينيه، في عينيه الكحل، كحل مرفوعة. طيب ظاهرة ولا مستتر الفاعل؟ ها هنا ظاهر أم مستتر؟ الفاعل ظاهر. لماذا هو ظاهر؟ لأنه جاء على هذه الصورة التي ذكرناها بهذه الشروط التي ذكرها أهل العلم، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب أحسن في عينيه الكحل منه، الكحل منه جر ومجرور، واضح؟ طيب ثم قال بعد ذلك في عين زيد، في عين زيد، هذه كذلك جر ومجرور، وعين مضاف وزيد مضاف إليه. إذا اجتمعت هذه الشروط يرفع اسم التفضيل الاسم الظاهر، معنى الأصل أنه يرفع اسما مستترا أو ضميرا، ضميرا مستترا. قال ويعمل في التمييز، يعمل اسم التفضيل كذلك في التمييز، فيكون اسم يكون التمييز معمولا له. نحن أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فلو أردنا أن نعرب مالا نقول تمييز منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، وهو تمييز محول لأن أصل الجملة مالي أكثر من مالك، محول عن مبتدأ. وأعز نفرا كذلك نفرا. قال وفي الجار والمجرور، يعني يعمل كذلك في الجار والمجرور والظرف. نحن زيد أفضل منك اليوم، زيد أفضل منك اليوم، زيد مبتدأ وأفضل خبر، وأفضل هذه أفعل اسم تفضيل يعمل عمل الفعل، ومنك جار ومجرور متعلق به، واليوم ظرف زمان مفعول كذلك متعلق بأفضل. ثم قال المصنف بعد ذلك السابع اسم الفعل، يعني من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم الفعل، وهو ثلاثة أنواع. اسم الفعل هو ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا، ما ناب عن الفعل معنى واستعمالا. طيب لماذا مع أنه ناب عن الفعل أطلق عليه العلماء اسم؟ يعني ماذا قالوا عنه اسم الفعل وما قالوا الفعل؟ قالوا لأن فيه من صفات الفعل العمل، من صفات الفعل أنه يعمل عمل الفعل. طيب ومن صفات الاسم التنوين، من صفات الاسم التنوين. وهل الفعل ينون؟ الفعل لا ينون، لكن وجدنا أن اسم الفعل من الممكن أن ينون، فهذا يدل على أن فيه صفة من صفات الاسم، ولذلك سموه باسم الفعل، لكنه لا يقبل علامات الفعل. اسم الفعل لا يقبل علامات الفعل، يعني الفعل قد يثنى وقد يجمع، واضح؟ فتقول مثلا الولدان ضربا والأولاد ضربوا، لكن اسم الفعل يلزم صورة واحدة لا يقبل علامات الفعل. قال وهو ثلاثة أنواع، اسم الفعل بالاستقراء ثلاثة أنواع. ما هو بمعنى الأمر؟ اسم فعل بمعنى الأمر، يعني يدل على الطلب. قال وهو الغالب. إذن أكثر أسماء الأفعال التي وردت في لغة العرب تدل على ماذا؟ على الطلب والأمر، تدل على الطلب والأمر. قال كصه بمعنى اسكت، ومه بمعنى انكفف، وآمين بمعنى استجب، وعليك زيدا بمعنى الزم، ودونك بمعنى خذه. إذن هذا هو النوع الأول، وهو ما كان في معنى ماذا؟ في معنى الأمر. قال وهو الغالب، ولذا قدمه على غيره. قال كصه، صه ماذا تعني؟ تعني اسكت. طيب لو أردنا أن نعرب صه، ها صه يا زيد، نقول ها اسمع الأمر مبني على السكون، مبني على السكون. طيب هل من الممكن أن ينون؟ نعم من الممكن أن ينون، فتقول صهن. طيب هل هناك فرق بين صه وصهن؟ نعم، لو قلت لرجل صه بدون تنوين فهذا يعني الأمر بالسكوت عن شيء معين، هو يتكلم في شيء معين فأنت تريد منه أن يسكت عن هذا الشيء بعينه، ولا بأس أن ينتقل بالحديث إلى شيء آخر فتقول له صح. طبعا العرب كانوا يفهمون هذا الكلام، يعني لو قيل للرجل عربي صح يفهم أنه لا بأس أن ينتقل للكلام في شيء آخر. طيب لو قيل له صهن فهذا يراد به الأمر بالسكوت مطلقا, يعني افتحش بوك كلمش خالص عشان كلامك عامل لنا مشاكل, لا تتكلم في هذه المسألة ولا في غيرها. طيب ومه كذلك اسم فعل أم مبني على السكون. طيب لو قلت مه بالسكون بمعنى انكفف عن هذا الفعل, طيب ماهن مطلقا واضح, ولذا سيأتي في آخر الكلام عن اسم الفعل تفريق بين مجيئه نكرة ومجيئه معرفة, يعني التنوين وعدمه. طيب آمين إذا أمننا بعد قول الإمام ولا الضالين, فأنت تقول آمين بمعنى استجب يا رب, تطلب من الله تبارك وتعالى أن يستجيب. قال وعليك زيدا, عليك زيدا بمعنى الزمه, ولذا لو أردت أن تعرب عليك اسم فعل أمر, طيب فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت, يعني إلزم أنت, وزيدا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره, ودونك بمعنى خذه, يعني أقول دونك الكتابة, ما معنى دونك الكتاب؟ يعني خذ هذا الكتاب, فدونك كذلك اسم فعل أمر بمعنى خذ. دونك القلم, ربنا يقول في كتابه عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم, عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا أنفسكم وقوموا عليها بالإصلاح والتربية, وأنفسكم مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. نعم دونك الباب, لا لأن دونك الباب تكون بمعنى أمامك الباب, فتكون ها هنا ظرفية, تكون ظرفية, ولذا الشيء بالشيء يذكر أن نقول اسم الفعل ورد في كلام العرب على صور ثلاثة أو أقسام ثلاثة. اسم فعل مرتجل, ما معنى مرتجل؟ يعني هكذا قالته العرب, هذا مأخوذ من كلام العرب, كصه ومه واضح. واسم فعل منقول, يعني هو في أصله لم يكن اسم فعل لكن العرب نقلته وجعلته اسم فعل, زي عليكم, عليكم في أصلها جار ومجرور صح, لا لكن العرب نقلتها لتكون اسم فعل أمر بمعنى الزمه. وكذلك دونك هذه ظرفية, ظرف, لكن العرب نقلتها وجعلتها اسم فعل. والنوع الثالث وهو اسم الفعل القياسي, يعني تستطيع أنت أن تصوغ اسم فعل من ماذا؟ من كل فعل ثلاثي, تستطيع أن تصوغ منه اسم الفعل على وزن فعالي, على وزن فعالي كل فعل ثلاثي, يعني مثلا نزل نزالي, شرب شرابي, أكل أكالي, فهذا اسم فعل. طيب ما صورة صياغته؟ جاء قياسيا, جاء يعني له صورة معينة تستطيع أن تصوغ عليها. إذن النوع الأول وهو ما جاء بمعنى الأمر وهذا الغالب. قال وما هو بمعنى الماضي, وما هو بمعنى الماضي يعني أفاد معنى الزمن الماضي. قال كهيهات بمعنى بعدا, هيهات بمعنى بعدا, هيهات العقيق مثال المشهور بمعنى بعدا العقيق, العقيق ده اسم مكان, فهيهات اسم فعل لكنه لا نقول اسم فعل أمر إنما اسم فعل ماضي بمعنى بعدا. وشتان بمعنى افترقا, شتان بمعنى افترقا، وبعضهم يقيده بالافتراق في المعاني والأحوال، يعني شتان ما بين محمد وعلي في العلم، لكن لا نقول شتان ما بين مكة والمدينة، يعني في المكان، يعني بعد المكان، بعد المسافة أو المساحة للمسافة. فبعضهم يقيد ذلك بماذا؟ بالمعاني وليس بالأمور، الأمور الحسية. شتان بمعنى ماذا؟ افترقا. قال: وما هو بمعنى المضارع، يعني يأتي اسم الفعل بمعنى المضارع، وهذا هو أقل هذه الأنواع الثلاثة، وبعضهم أنكر ذلك كابن الحاجب، فهو أقل هذه الأنواع. نحو أوه، نحو ماذا؟ أوه بمعنى أتوجع، فأوه اسم فعل مضارع، ها اسم فعل مضارع مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، فإذا قلت أوه بمعنى أتوجع أنا. قال: وأف بمعنى أتضجر، ولا تقل لهما أف، يعني أتضجر من كلامكم أو من فعالكم أو من غير ذلك، فهذا كذلك لا يجوز، القول يعني في من ناحية الأدب. يعني قيل: ولو كانت هناك كلمة هي أقل من كلمة أف لنهى الرب تبارك وتعالى عنها. صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا بر الوالدين. قال: وأف بمعنى أتضجر، ولذا لو أردنا أن نعرب أف من يعربها فلا تقل لهما أف، مبني على الكسر بمعنى أتضجر، بمعنى ماذا؟ أتضجر. قال: ويعمل اسم الفعل عمل الفعل، يعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه، ولا يضاف ولا يتقدم معموله عليه، وما نون منه فهو نكرة، وما لم ينون فهو معرفة. إذن عندنا هنا أكثر من مسألة. المسألة الأولى: قال: ويعمل اسم الفعل عمل الفعل الذي هو بمعناه، يعني يرفع الفاعل ظاهرا أو مستترا. طيب، إن كان أصله لازما، أو إن كان لازما رفع الفاعل وصار فاعلا له، وإن كان متعديا رفع الفاعل ونصب المفعول. قال: ولا يضاف، ولا يضاف يعني لا يضاف اسم الفعل إلى ما بعده، ولذا قلنا إنه لا يشبه الاسم في كل شيء، قال: ولا يتقدم معموله عليه. ما المعمول؟ هذه الكلمة تتكرر كثيرا معنا العامل والمعمول. المعمول ماذا؟ يعني مثلا إذا قلنا محمد مجتهد، أين العامل وأين المعمول؟ يعني عندنا الآن محمد مبتدأ مرفوع، طيب ما العامل الذي أعمل الرفع الابتداء وهو أضعف العوامل؟ طيب، محمد مجتهد، خبر، طيب ما العامل الذي أحدث هذا الرفع في الخبر؟ المبتدأ. فالمبتدأ عامل والخبر معمول. طب جاء علي، أين العامل وأين المعمول؟ جاء هي العامل الفعل، وهو عامل لفظي وهو أقوى العوامل. طيب وأين المعمول؟ علي، المعمول هو علي. إذن المعمول هو ما يأتي بعد العامل. طيب هل يجوز للمعمول أن يتقدم على العامل؟ نعم يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فريقا هدى، ما يعرف فريقا؟ فعل به مقدم. طب أين عامله؟ هدى، ومع ذلك تقدم المعمول على العامل. لماذا؟ لقوة العامل، لقوة العامل. لكن إذا كان العامل ضعيفا فإنه لا يتقدم عليه معموله، لا يتقدم عليه معموله. طيب يعني قوة العامل، يعني إحنا لما نقول فريقا هدى، ما إعراب فريقا؟ فعل به. طيب هدى فعل ماضي، أين الفاعل؟ ضمير مستتر. فريقا هدى هو. طيب هذا العامل عمل في ماذا؟ عمل في الفاعل بعده وفي المفعول قبله. فلقوته عمل فيما بعده وفيما قبله. لكن اسم الفعل ضعيف، ضعيف، ولذا لا يتقدم معموله عليه. قال ولا يتقدم معموله عليه، يعني يجب تأخيره لأنه ضعيف في العمل. فلا تقول زيدا دونك، لا تقول زيدا دونك. خالف في ذلك الكسائي، واستدل على ذلك بقول الله تعالى كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم. فقال هي بمعنى ماذا؟ عليكم، قلنا بمعنى ماذا؟ الزموا، الزموا كتاب الله. وهذا الإعراب غير وجيه ومرجوح، لأن الإعراب الصحيح كتاب الله عليكم، إن كتاب مفعول مطلق، مفعول مطلق مصدر منصوب بفعل محذوف، يعني كتب الله كتابا عليكم، كتب الله كتابا عليكم. فعليكم ليست اسم فعل أمر بمعنى الزموا. ولذا قلنا هذا القول لا يصح، إذا لا يتقدم معموله عليه. ثم قال وما نون منه فهو نكرة، ما نون من اسم الفعل فهو نكرة، وما لم ينون فهو معرفة، ما لم ينون فهو معرفة. كما قلنا لو قيل صح، لو قيل صح فهذا نكر أم معرفة؟ قال ما نون منه فهو نكرة، وما لم ينون فهو معرفة. صح يعني اسكت عن شيء معروف معين، لا تتكلم في هذا الشيء المعين. طيب صح، هذا يدل المنع عن الكلام مطلقا، كل ما شاع من كلام فلا يجوز لك أن تتكلم به. هناك من أسماء الفعل ما يلزم التنكير دائما، في أسماء أفعال تلزم التنكير دائما، كواهن وويهن، واضح؟ وبعضها يلزم التعريف دائما، كنزالي ودراكي. ما معنى يلزم التعريف؟ يعني لا ينون. وهناك ما يجوز تنكيره وتعريفه، كما قلنا في مه وصه وأف، وعرفنا الفرق بين التنكير والتعريف. فكلمة واهن مثلا تلزم التنكير دائما، ومنها قول القائل واهن لسلمى ثم واهن واها، واهن لسلمى ثم واهن واها، هي المنى لو أننا نلناها، نتكلم عن محبوبته. طيب ما معنى واهن؟ اسم فعل مضارع بمعنى أعجب، أعجب لسلمى ثم أعجب أعجب، هي المنى لو أننا نلناها. طيب نكتفي بهذا القدر، لأن باب التنازع باب كبير، فنرجئه إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.